سبحان الله. أبو عبيد القاسم بن سلام هذا من شيوخ الإمام البخاري، وزمانه بعد القرن الثاني أو مع القرن الثاني، فهو كأنه يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر، واليوم عندي أفضل من ضرب السيف، يعني كأنه يشتكي أن الناس قد التهوا عن السنة وغفلوا عن السنة. فكيف لو رأى هذا الزمان الذي الناس كأنهم تناسوا أو تجاهلوا السنة ودخلوا في أهواء كثيرة؟ الله المستعان. نعم، ولا شك المتشائل، وأيضا الحديث الذي جاء فيه المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم ما لا ليس له جائز في هذا الباب. وكذلك إذا كان أحد تكلف وتصنع أنه فقيه وليس بفقيه وجلس للناس، فهذا لا شك أنه صاحب زور كذب. فهل هذا إلى هذا أشار واستدل بالآية؟ وهذا الاستنباط نقول يعني الآية هذا قول عبد الله بن مسعود مبني على فهمه واستنباطه وهو في محله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا أتكلف من عند نفسي شيء، إنما أنا أنا مأمور بما أمرني الله تبارك وتعالى. نعم، من حيث الإسلام ضعفوا هذه القصة، لكن معاني وأجزاء من هذه القصة لها على كل حال ما يدل من النصوص الصحيحة. فالأخير الذي قال الأمر أمر بين، أليس هذا يدخل في قوله تعالى صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهنا فجد أمر بين بين رشده فاتبعوه، بين غيه فاجتنبوه، اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. فإذا كانت المسألة في ذات الله وصفاته أو في أي مسألة فيها شبهة الله أعلم، لا ينبغي للمفتي أن يتكلم إلا بما ظهر له بالأدلة الواضحة. إذا كان في شبهة فلا يرمي الكلام إلا بشبهة. والأئمة في فتاوى وغيرها كانوا يحيلون إلى غيرهم كما يأتي في كتابكم ذاك الذي من أدب العلماء. فينبغي ألا يدخل ولا في شيء فيكون مفتاتا وكاذبا على الله تبارك وتعالى. لا يفتري على الله الكذب أبدا، لأن الفتوى إعلام الموقعين يقولهم يعني يوقع المفتي يوقع عن الله تعالى. ولذلك حينما تقول ماذا يقول الشرع، فهذا الصعب يقول لا الشرع ما ندري، لكن الذي يظهر لنا كذا وكذا، يحتاط في الكلام أيضا ويقول ماذا يقول الله يقول الرسول، ما هو الحق في هذه المسألة. فلا يقول باليقين لكنه يقول الذي يظهر لي. أما إذا كان ثابت فيقرأ عليه الحديث. السحابة هكذا فتواهم، نعم أنهم كانوا يقرؤون وباليقين كانوا يعطون العلم اليقين. جاء رجل وقال يا عبد الله ابن عمر وقال يا ما حكم استقبال استلام الحجر؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. قال أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. قال أرأيت إن زحمت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. وجعل أرأيت باليمن اتركها. فكانوا يقرعون عليهم في الفتاوى ما استحضروا من الآية والحديث. فلا ينبغي للإنسان أن يتكلف. نعم.